قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وهذا تقدم وفيه فائدة، وهو استدلال العلماء بكلام السلف والأئمة في بيان المعاني الشرعية. هذا تقدم في أول الباب في معنى حسن الخلق، وذكرنا أقوال العلماء، والحقيقة أن هذا القول هو الجامع، وقد دلت عليه الأحاديث: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فهذا استدلال بكلام السلف والأئمة في بيان أو لبيان المعاني الشرعية. وهذا كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالفقه والعلم إنما يؤخذ عنهم ولا يتعدى فهمهم، ولا يظن ظان أنه إن شذ عن العلماء وقال قولا أنه دخل في زمرة المجددين، هذا بلاء مبين. إنما كما قال الإمام أحمد للميموني رحمه الله ورحم الله الجميع: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فالعلم منضبط بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة والتابعون والأئمة. وقد قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالطريق واضح، والدين قد اكتمل في زمانهم، ولن يأتي أحد ليكمل الدين بعدهم.